في كل موقع وعند رجل أسود طائرات. تعالت رأي نفسها في هذا الدين منهم رجل أبيض كالبخاري رحمه الله ورجل أسود كعطاء بن أبي رباح ومنهم هذه الآية قرأتها. اي والله قلت ان يقرا هذا على الناس يوم ان كان اتباعه كفرا يعدون عدا ويقول لو تطوع الى ذكر العالمين انها ايه معجزه. واما الايه الثانيه التي توقع عندها ان يقرا امام الاسلام ايات تقول ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فقصده الآيات وكل بعد ذلك يجب بلوشه. ما هذا الزليل؟ يا الوليد بن مغيرة. هذا هو أنت أيها الوليد بن مغيرة. هذا هو أنت. ومن الذي يقرأ هذه الآية يوم الصلاة؟ إنه خالد. كيف تقرأها يا خالد؟ تعبد ربك بدعم ابيك وتقف الصلاه كل عذر بعد ذلك سليم ان كان ذا مال وبنين. هذا هو الاسلام حقيقه وتلك عروه الوسطى. فلا تسلم فيه وجد حلاوه الايمان. يحب المرأة لا يحب إلا لله. وهكذا قرأ خالد على شرط المحبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنت فيه وجد حلاوة الإيمان. وأما الثالثة يقرون والقلب وما يذكرون. هذه الآية لكم أنتم يا طلبة العلم. لا تذكروا القلب لأنه ما تفاعل القلم بعد علم. وإذا قال أحمد وأحمد خير حافظ مع المحضرة إلى المحضرة. ولو كان لأحدنا يستثني بحافظته وحافظة أحمد مغناطيسية تستوعب مليون حديث كما قال بعضهم ومع ذلك ما كان يستثني بعقل وما كان يستثني بخزانة عقل من حافظة على القلم. العلم خير وخير مكينا. وإذا قال تعالى النور والقلم وما يسرون. وأنا مع الكمبيوتر في هذه الآية. التي تقول الذي علم بالقلم. فلو بلغ مرتبة كمبيوتر الناس ساعة وتقدما ومدنية فسيبقى القلم والأستاذ العظيم. وكل ما وراءه تلميذ ولو كان هذا التلميذ لدي لان الكمبيوتر يبقى كما قال شيخنا رحمه الله آلة غبية وللكمبيوتر خرافات وغيظة. قد تقولون كمبيوتر وله خرافات. اذا كان مخترع له خرافات فكيف لا يكون الكمبيوتر كذلك خرافات؟ والذي يؤمن بأن العقل البشري له خرافة فالعقل الإلكتروني له خرافة أيضا. نعم له خرافة. نون والقلم وما يذكرون لأنه نبت في نبات اليوم تركت القلم إلى جهاز الحاسوب وتركت المبادئ والمبادئ إلى الفضائيات. تظن أنها تأتي أكثر بلا علم ولا هدى. سيبقى العلم مجلسا وسيبقى خيطه خلفا وسيبقى خيطه خلفا أن تبع المدنية الجواب فمن كان المدنية المتغيرات وليس ميزان المدنية الجواب. ومن الثوابت الذي علم بالفلد نور والفلد وما يكتب. يقول عمر رضي الله عنه وتلك حصة الأدب. قال عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسوّدوا أو تفقهوا قبل أن تسوّدوا. through that duet. وهذا هو الأرض وخبره معلوم حتى قال لله نستعين بدعاء منها لا نستعين به وليس غريبة خبالة ما كل هذا يا هذا

يدل على أن الماء يتعلق بطهارة الأحداث، أما الله عز وجل. إذا هو أخذ الشيء من هذا الأول. أول ما أخذ ولا يأخذ إذا تطلعنا لا يأخذ كان المقرون يأخذ يعلم الشيء الصراحة الجواب الذي يعلم الله والسلام لا يفعل معه ولك أحدا لماذا إنه قال ما قالوا أقوام يتنزهون عن الشيء لا أفعله لو كان أقوام لفعلته كان له نفسه عن هذا التنزه وقال له أيها الناس أنا أخشاكم لله وحده وحضرت معاقاتك أو مجرد ولا قدرت معاقاتك Thank you. ilgili mevcut bir وأما القول بأنه ينفع كمال الطعام ليس من الطريق على ايه؟ على الإيمان. لا تنفق العبادات الشرعية بمعنى مهمة ومعنى ليه؟ الابتداء فيها نوع من الابتداء. قال وداع الحرام وهو درب الخلال ويمكن ويمنع الخلال الصغار. أو سخن بمجازة أو سخن بمعصوم ومما يقرب استعماله من الراحل الحرام هو سخن بمجازة. قال لأنه لا يسلم غالبا من سعود أجزاء مخلصة إلى الجنة قلت ولا تمين على هذه الكرام. أما من قال بالمشي والسحابة رضي الله عنه كانت تنزل الحكم ليس على مجرد استحمال الماء وانما على توجيه الجنة بمثل ثم الزناح لا ينكر في خلق الله. هناك بعض الحيات يتضرر بها الانسان تعيش فهو في الحياه دي يخرج من اليها موجات كهرباء بتصيب هذا الانسان وتدخل حمل المرأة كمان لما كنت بخلق الله. ثم شهد على انفسه بعض من الناس ممن كانوا عرفوا بهذا التاريخ ان فعلا لا يحدث ان كانت تحمل معي حراره شديده جدا. هذه الحراره تصيب ماذا؟ اشعر من كان يعني عرف بهذا التاريخ الاسبوعي لما هو كان عرف انه كانت عينه واحد شديده يعني وهذه أعظم مسألة. قال فهم يا رسول الله وأخبرنا وقتهم جل أحمده في الخارج وأخبرنا من فعل ما استخدموا وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين قليل وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تحت هذه المسألة مسائل عدة قد تصل إلى عشرين مسائل وهي تشرفنا على هذا الكتاب يدخل الإسلام حينما هو رحلة طويلة تستنزل مزيدا فلا تستنزل ماذا صغير أو شرح واضح أو شرح ولو كان العلم جملة لكان العلماء جملة وهي ولو كان العلم جملة واحدة لكان العلماء يعدون بالجملة ولكن لما كان الحلم رحلة كان العلماء كإبل المئة لا تكاد تنجح كان الناس كإبل المئة لا تكاد تنجح منهم ماذا واحدة يعني العالم فيه مئة واحدة وليس مئة المئة صحيح. وعلى هذا الشرط ينتقي وذلك شرط الحلم على ثلاث كلاهما حقه أرسل به شريعته يا نبي لا رسول الله لا رسول ولا يهود وإلا رسول عند الله إليه دعاء موسى فقال عن الله رسول الله وقال حوالي وعيسى وشهد أبنى مسلمون دين سليمان قال وكون المسلمين ودين يعقوب القديم كما قديم كما تذكرنا إلا وأنا مسلمون فهو دين إبراهيم قال له ربه أتحكم قال أتحكم رب العالمين فدين الجنة وأن منا المسلمون ومنا الإسلام ودين الجمادات له أسلم ومن في السماوات والأرض طوعا وكرها وإذا قال تعالى ومن يقل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فتأمل فلن يشرع الخوف أديان سماوية تلك أديان لا مصيب لها من السماء حيث قال صلى الله عليه وسلم فأبواه مما يغوي ذلك أو إنما راى يمشي ثانيا ثم ينظر عليه. نعيش المسائل من أجل على تبديل لأسبابها أو لحاجة إحياتها إلى هذا يوم الفيصل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالق. قلت المثل الثاني هي حقيقة الدين وحقيقة الدين إخلاص العبادة لله تعالى فلا دعاء ولا نذر ولا ذبح ولا استغاثة ولا توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. فمن اتخذ وقفا بينه وبين ربه فما أخلص العبادة له. هذه إقامة الله التوحيد على الحقيقة وليس الإقامة بحكم الإسلام دين داعية وليس دين داخل Thank you. لا تقاس عليها صورة أخرى من التوسل بالمقبول أو المبين أو نحو ذلك، لأن القياس منعدم كان له شيء من الامر محذره، بل كان اذا رضي لا تدعو الحمار رضي الله عنه. لأن الحكم لألا تزول الطعام إن ودي هذا إلى الطريق المبيل رائحة يمكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام من إحسان السمعة لما وقف الشارد رفع له الشارد على الثياب لئلا يجرحه بالمخاصم. يقول أقسم بعد المحفظ القرآن وتأخذ راتبها تؤتي النسوة لوالدها بدون حلم ذنبها والباقي في الجيش أولا جزاء الله خيرا على عظيم برها بأبيها وعلى عظيم معونتها لمن تؤتي زوجها. ولكن لماذا لا تحلم زوجها بهذا؟ والأصل إخواننا في العلاقة الزوجية المكاشفة الأصل العلاقة الزوجية المكاشفة أقول كلمة وأنا أعتذر لا يكون بين أي زوجين حتى بين الابن وأمه حتى بين الولد وأبيه لا يدل على أصل العلاقة الزوجية مع علاقة مكشفة. لماذا تكون العلاقة الزوجية هكذا فيها أصلاح؟ هذا لشك يوجد طبعا الزوج إذا عجز وإن كان الزوجية الدنيا كمان وأباء والأصل أن تنفق المرأة مما يعيد به من I'm sure you're not going to be able to do that. Yeah.